اثنان، إذا لزم من كتابة الهمزة على الواو اجتماع واوين، فإن تأخرت واو الهمز كتبتهما معا مثل هذا ضوءه ووضوءه ومقروءه، وإن سبقت فمنهم من يحذف صورتها ويكتبها همزة منفردة بعد حرف انفصال مثل رؤوف ورؤوس وقرؤوا ويقرؤون، وعلى شبه ياء بعد حرف اتصال مثل كؤوس ومسؤول وملأوا ويملؤون، إلا إن كانت شبه متوسطة وكانت في الأصل مكتوبة على الواو كجرؤ ويجرؤ، فترسم الواوان معا مثل جارؤ ويجرؤون. هذا مذهب المتقدمين، وعليه المعول عند أرباب هذا الشأن، وعليه رسم بعض المصاحف. ومنهم من يرسم الواوين معا، وهذا هو القياس، مثل رؤوف ورؤوس وسؤوم وصؤون وكؤوس ومرؤوب ومسؤول، وقرؤوا ويقرؤون وملأوا ويملؤون. ومنهم من يكتفي بواو واحدة يرسم الهمزة عليها مثل رؤوف ورؤوس ومسؤول وقرؤوا ويقرؤون، وعليه رسم كثير من المصاحف. ومنهم من يبقي الهمزة المتطرفة المكتوبة على الألف المتصلة بما قبلها شبه متوسطة على حالها من الرسم، مثل قرؤوا ويقرؤون وبدأوا ويبدأون وملأوا ويملؤون، وهذا خطأه ونبأه ورشأه، وهو مذهب بعض المتأخرين، وهو الشائع على أكثر الأقلام اليوم لسهولته وبعده عن إعمال الفكر. والمذهب الأول هو المتقدم كما علمت، وكل له وجه صحيح. أما إذا لزم من ذلك اجتماع ثلاث واوات، فتطرح واو الهمزة وتكتب الهمزة منفردة بين الواوين قولا واحدا، مثل موؤودة ووؤول ومقروؤون ومنشئون ويسوؤون ثلاثة. إن توسطت الهمزة مضمومة بعد حرف مكسور، وهذا لا يكون إلا في شبه المتوسطة، كتبت على شبه ياء مثل مئون وفئون، وهذا قارئه ومنشئه ومنبئه وسيئه وسيئون والقارئون والمنشئون والمنبئون وينبئه ويقرئه. أربعة، رسم المتوسطة المكسورة. إن توسطت الهمزة مكسورة لا تكتب إلا على الياء، سواء أكانت مكسورة بعد فتح مثل سئم وبئس ودئب وملجئين ونظرت إلى رشئه وخطئه ومنشئه، أم مكسورة بعد ضم مثل سئل ورؤيا ونؤيا عنه والدئل ونظرت إلى لؤلؤه وبؤبؤه وأكمؤه وشقت السفينة الماء بجؤجؤها. وتقول في جمع من سميته لؤلؤا مررت باللؤلؤين، وبعضهم يكتب التي بعدها ياء بحركة ما قبلها أي على الواو مثل رؤيا ونؤيا، أو مكسورة بعد كسر، وهذا لا يكون إلا في شبه المتوسطة مثل مئين وفئين وقارئين وناشئين ومنشئين ومقرئين وقارئه ومنشئه ولآله. أم مكسورة بعد سكون مثل أفئدة وأسئلة ومسئم ومتئم والمرئي والرائي ويسائل وسائل ومسائل والمقروئين والطائي والكسائي والجزء وجزئه وعبئه وشيئه وضوئه ووضوئه وضيائه. خمسة، رسم المتوسطة مع علامة التأنيث. الهمزة المتوسطة بإلحاق علامة التأنيث بها لا تكون إلا مفتوحة، فإن كان ما قبلها مفتوحا أو ساكنا صحيحا كتبت على الألف، مثل حدأه وخطأه ونشأه ونبأه وملأ وظمأ، وإن كان مضموما كتبت على الواو، مثل لؤلؤه، وإن كان مكسورا أو ياء ساكنة كتبت على الياء، مثل مئة وفئة وتهنئة ومرزئة وهيئة وبيئة وخطيئة وبريئة، وإن كان ما قبلها ألفا أو واوا كتبت منفردة، مثل ملاءة وقراءة ومروءة وسوءة وسوءة وسوءة. ستة، رسم المتوسطة مع ألف المنون المنصوب. المنون المنصوب تلحقه ألف مد لا تلفظ إلا في الوقف، سواء أكان آخره همزة أم غيرها، مثل رأيت رجلا وكتابا ولؤلؤا. فإن كانت الهمزة المنونة تنوين نصب مرسومة على حرف أبقيتها مرسومة عليه ورسمت بعدها الألف، مثل رأيت بؤبؤا وأكمؤا وقارئا ومنشأا. وإن كانت منفردة غير مرسومة على حرف، فإن كانت بعد حرف انفصال تركتها على حالها ورسمت بعدها الألف، مثل رأيت جزءا ورزءا وضوءا ووضوءا. وإن كانت بعد حرف اتصال كتبتها قبل الألف على شبهها، مثل احتملت عبئا واتخذت دفئا ورأيت شيئا، غير أنهم تركوا كتابتها بعد الهمزة المرتكزة على ألف كراهية اجتماع ألفين في الخط، مثل سمعت نبأ ورأيت رشأ، وبعد الهمزة المسبوقة بألف المد اعتباطا لا لسبب، مثل لبست رداء وشربت ماء. وإنما تكتب هذه الألف لأن المنون المنصوب لا يجوز أن يوقف عليه بالسكون، بل يجب أن يوقف عليه بفتحة ممدودة تتولد منها ألف المد، وسواء في ذلك ما لحقته هذه الألف في الخط وما لم تلحقه لسبب أو اعتباطا. عنوان: كتابة الألف المتطرفة، الصفحة 60 بعد 100. الألف المتطرفة إما أن تكون آخر فعل كدعا ورمى وأعطى، وإما أن تكون آخر اسم معرب عربي كالفتى والعصا والمصطفى، وإما أن تكون آخر اسم مبني كأنا ومهما، وإما أن تكون آخر حرف كعلى ولولا، وإما أن تكون آخر اسم أعجمي كموسيقى. فهي خمسة أنواع ولكل نوع حكمه في الرسم، وإليك بيان كل نوع منها. واحد واثنان: إن تطرفت الألف في فعل أو اسم معرب، فإن كانت رابعة فصاعدا كتبتها ياء مطلقا، والحرف المشدد يحسب حرفين، وكذلك الهمزة التي فوقها مدة معوض بها عن ألف محذوفة، مثل حبلى ودعوى وجلى وجمادى ومستشفى وأعطى وأملى ولبى وحلى وآتى وآخى واهتدى وارتضى واستولى واستعلى. وإلا إذا لزم من كتابتها ياء اجتماع ياءين فتكتب ألفا، مثل تحيا وأحيا وسجايا ويحيا وزوايا وتزيا وريا ودنيا. وقد كتبوا يحيا وريا علمين بيائين للتفرقة بين ما هو علم أو فعل أو صفة، والقول في نحوهما كالقول فيهما. وإن كانت ثالثة فإن كانت منقلبة عن الواو كتبتها ألفا مثل العصا والقفا والدجا والربا والضحى والذرى والعدا ودعا وغزا وعفا وعلا وسما وتلا. وإن كانت منقلبة عن ياء كتبتها ياء مثل الفتى والهوى والنوى والرحى والحما ورمى ومشى وهدى وهوى وقضى. وما كان من ذلك ممدودا فقصرته كالبيضاء والجدعاء أو مهموزا فسهلته كتوضأ وتجزأ وملجأ وملتجأ، فلا يكتب بالياء بل يكتب بالألف التي صارت آخرا مثل البيضاء والجدعاء وتوضأ وتجزأ وملجأ وملتجأ. واعلم أن من النحاة من يكتب الباب كله بالألف حملا للخط على اللفظ، سواء أكانت الألف ثالثة أم فوق الثالثة، وسواء أكانت منقلبة عن واو أم عن ياء. قالوا وهو القياس، وهو أنفى للغلط، وهذا ما اختاره أبو علي الفارسي كما في شرح أدب الكاتب لابن السيد البطليوسي، وهو مذهب سهل لكنه لم يشتهر ولم ينتشر، والكتاب قديما وحديثا على خلافه. ثلاثة، إذا تطرفت الألف في اسم مبني كتبت ألفا مثل أنا ومهما، إلا خمس كلمات منها كتبوها فيها بالياء، وهي أنا ومتى ولدا، والأولى اسم موصول بمعنى الذين، وأولى اسم إشارة للجمع كأولى. أربعة، إذا تطرفت الألف في حرف من حروف المعاني كتبت ألفا مثل لولا وكلا وهلا، إلا أربعة أحرف كتبوها فيها بالياء، وهي إلى وعلى وبلا وحتى. خمسة، إذا تطرفت الألف في اسم أعجمي كتبت ألفا مطلقا ثلاثيا كان أو فوق الثلاثي، ولا فرق بين أن يكون من أسماء الناس أو البلاد أو غيرهما، مثل بغى ولوقى وتمليخ وزليخ وبجيرة، وهي أعلام أناس، وأريحة ويافة وحيفة وطنطا والرها، وهي أسماء بلدان، وضبغا وهو اسم طير، وموسيقى وأرتماطيقا، وهما من مصطلحات الفنون والعلوم. وكتبوا بخارى من أسماء البلدان بالياء، وكتبوا أربعة من أعلام الناس بالياء أيضا، وهي موسى وعيسى ومتى وكسرى. ومنهم من يكتب متى بالألف هكذا متى. عنوان الوصل والفصل، الصفحة الثانية والستون بعد المئة. من الكلمات ما لا يصلح الابتداء به كالضمائر المتصلة، ومنها ما لا يصح الوقف عليه كالحروف الموضوعة على حرف واحد، ومنها ما يصح الابتداء به والوقف عليه وهو كل الكلمات إلا قليلا منها. فما صح الابتداء به والوقف عليه وجب فصله من غيره في الكتابة، لأنه يستقل بنفسه في النطق كالأسماء الظاهرة والضمائر المنفصلة والأفعال والحروف الموضوعة على حرفين فأكثر. وما لا يصح الابتداء به وجب وصله بما قبله كالضمائر المتصلة ونوني التوكيد وعلامة التأنيث وعلامة التثنية وعلامة الجمع السالم. وما لا يصح الوقف عليه وجب وصله بما قبله كالضمائر ونوني التوكيد وعلامة التأنيث وعلامة التثنية وعلامة الجمع السالم. وما لا يصح الوقف عليه وجب وصله بما بعده كحروف المعاني الموضوعة على حرف واحد والمركب المزجي وما ركب مع المئة من الآحاد كأربعمائة والظروف المضافة إلى إذ المنونة كيومئذ وحينئذ. فإن لم تنون بأن تذكر الجملة المحذوفة المعوض عنها التنوين وجب الفصل مثل رأيتك حينئذ كنت تخطب. وكلا النوعين أي ما يصح الابتداء به وما لا يصح الوقف عليه يجب وصله كما رأيت لأنه لا يستقل بنفسه في النطق، والكتابة تكون بتقدير الابتداء بالكلمة والوقف عليها كما علمت في أول فصل الخط. وقد وصلوا في بعض المواضع ما حقه أن يكتب منفصلا كأنه معتبر الكلمتين كلمة واحدة. وإليك تلك المواضع: واحد، وصلوا ما الاسمية بكلمة سي مثل أحب أصدقائي ولا سيما زهير، وبكلمة نعمة إذا كسرت عينها مثل نعمة يعظكم به، فإن سكنت عينها وجب الفصل مثل نعمة ما تفعل. اثنان، وصلوا ما الحرفية الزائدة أيا كان نوعها بما قبلها مثل طالما نصحت لك، إنما إلهكم إله واحد، أتيت لكنما أسامة لم يأتي، عما قليل ليصبحن نادمين، مما خطيئاتهم أغرقوا، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أينما تجلس أجلس، إما تجتهد تنجح، إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، اجتهد كيما تنجح. ثلاثة، وصلوا ما المصدرية بكلمة مثل اعتصم بالحق مثلما اعتصم به سلفك الصالح، وبكلمة ريثا مثل انتظرني ريثما آتيك، وبكلمة حين مثل جئت حينما طلعت الشمس، وبكلمة كل مثل كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلما زرتني أكرمتك. وما بعد كل مصدرية ظرفية. أربعة، وصلوا من استفهامية كانت أو موصولية أو موصوفية أو شرطية بمن وعن الجارتين، فالاستفهامية مثل ممن أنت تشكو، والموصولية مثل خذ العلم عمن تثق به، والموصوفية مثل عجبت ممن محب لك يؤذيك أي من رجل محب لك، والشرطية مثل ممن تبتعد أبتعد، وعمن ترضى أرضى أي من تبتعد عنه أنت أبتعد عنه أنا، ومن ترضى عنه أرضى عنه. وصلوا من الاستفهامية بفي الجارة مثل في من ترغب أن يكون معك، في من ترى الخير. خمسة، وصلوا لا بكلمة أن الناصبة المضارع مثل لئلا يعلم أهل الكتاب، ويجب ألا تدع لليأس سبيلا إلى نفسك، ولا فرق بين أن تسبقها لام التعليل الجارة وألا تسبقها كما رأيت. هذا مذهب الجمهور، وذهب أبو حيان ومن تابعه إلى وجوب الفصل، قال وهو الصحيح لأنه الأصل مثل يجب ألا تهمل. فإن لم تكن أن ناصبة للمضارع وجب الفصل كأن تكون مخففة من أن المشددة، مثل أشهد أن لا إله إلا الله أي أنه، أو تكون تفسيرية مثل قل له أن لا تخف. ستة، وصلوا لا بكلمة إن الشرطية الجازمة مثل إلا تفعلوه تكن فتنة، إلا تنصروه فقد نصره الله. سبعة، منهم من يصل لا بكلمة كي مثل لكي لا يكون عليك حرج، ومنهم من يوجب الفصل والأمران جائزان، وقد جاء الوصل والفصل في القرآن الكريم، وقد وصلت في المصحف في أربعة مواضع، منها لكي لا يكون عليك حرج، ومن الفصل قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج، وقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. عنوان الباب السادس مباحث الفعل الإعرابية، الصفحة السادسة والستون بعد المئة، وهو يشتمل على أربعة فصول. واحد، المبني والمعرب من الأفعال. الفعل كله مبني ولا يعرب منه إلا ما أشبه الاسم، وهو الفعل المضارع الذي لم تتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة، وهذا الشبه إنما يقع بينه وبين اسم الفاعل، وهو يكون بينهما من جهتي اللفظ والمعنى. أما من جهة اللفظ فلأنهما متفقان على عدد الأحرف والحركات والسكنات، فيكتب على وزن كاتب، ومكرم على وزن يكرم. وأما من جهة المعنى فلأن كلا منهما يكون للحال والاستقبال، وباعتبار هذه المشابهة يسمى هذا الفعل مضارعا أي مشابها، فإن المضارعة معناها المشابهة، يقال هذا يضارع هذا أي يشابهه. فإن اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة بني، لأن هذه النونات من خصائص الأفعال، فاتصاله بهن يبعد شبهه باسم الفاعل فيرجع إلى البناء الذي هو الأصل في الأفعال. عنوان اثنان، بناء الفعل الماضي، الصفحة السابعة والستون بعد المئة. يبنى الماضي على الفتح وهو الأصل في بنائه، نحو كتب. فإن كان معتل الآخر بالألف كرمى ودعا بني على فتح مقدر على آخره. فإن اتصلت به تاء التأنيث حذف آخره لاجتماع الساكنين الألف والتاء، نحو رمت ودعت، والأصل رمات ودعات، ويكون بناؤه على فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، وليست حركة ما قبل تاء التأنيث هنا حركة بناء الماضي على الفتح، لأن حركة البناء كحركة الإعراب لا تكون إلا على الأحرف الأخيرة من الكلمة، والحرف الأخير هنا محذوف كما رأيت. وإن كان معتل الآخر بالواو أو الياء فهو كالصحيح الآخر مبني على الفتح الظاهر كسروت ورضيت، ويبنى على الضم إن اتصلت به واو الجماعة لأنها حرف مد، وهو يقتضي أن يكون قبله حركة تجانسه، فيبنى على الضم لمناسبة الواو، نحو كتبوا. فإن كان معتل الآخر بالألف حذفت لالتقاء الساكنين، وبقي ما قبل الواو مفتوحا كرموا ودعوا، والأصل رماوا ودعاوا، ويكون حينئذ مبنيا على ضم مقدر على الألف المحذوفة. وليست حركة ما قبل الواو حركة بناء الماضي على الفتح، لأن الماضي مع واو الجماعة يبنى على الضم، ولأن حركة البناء كما قدمنا إنما تكون على الحرف الأخير، والحرف الأخير هنا محذوف كما علمت. وإن كان معتل الآخر بالواو أو الياء حذف آخره وضم ما قبله بعد حذفه ليناسب واو الجماعة، نحو دعوا وسروا وردوا، والأصل دعيوا وساروا ورضيوا بوزن كتبوا وظرفوا وفرحوا. استفطلت الضمة على الواو والياء فحذفت دفعا للثقل، فاجتمع ساكنان حرف العلة وواو الجماعة، فحذف حرف العلة منعا لالتقاء الساكنين، ثم حرك ما قبل واو الجماعة بالضم ليناسبها. فبناء مثل ما ذكر إنما هو ضم مقدر على حرف العلة المحذوف لاجتماع الساكنين، فليست حركة ما قبل الواو هنا حركة بناء الماضي على الضم، وإنما هي حركة اقتضتها المناسبة للواو بعد حذف الحرف الأخير الذي يحمل ضمة البناء، ويبنى على السكون إن اتصل به ضمير رفع متحرك، كراهية اجتماع أربع حركات متواليات فيما هو كالكلمة الواحدة، نحو كتبت وكتبت وكتبت وكتبنا وكتبنا، وذلك لأن الفعل والفاعل المضمر المتصل كالشيء الواحد وإن كان كلمتين، لأن الضمير المتصل بفعله يحسب كالجزء منه. وأما نحو أكرمت واستخرجت مما لا تتوالى فيه أربع حركات، إن بني على الفتح مع الرفع المتحرك فقد حمل في بنائه على السكون على ما تتوالى فيه الحركات الأربع، لتكون قاعدة بناء الماضي مضطردة. وإذا اتصل الفعل المعتل الآخر بالألف بضمير رفع متحرك قلبت ألفه ياء إن كانت رابعة فصاعدا، أو كانت ثالثة أصلها الياء، نحو أعطيت واستحييت وأتيت. فإن كانت ثالثة أصلها الواو ردت إليها، نحو علوت وسموت. فإن كان معتل الآخر بالواو أو الياء بقي على حاله، نحو ثروت ورضيت. انتهى الشريط الخامس عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.